اولا طبعا انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا لازم تنتبهوا ليها معايا، ان انا لما بتكلم عن وقاصه الصور انا مش بتكلم عن الصوره ايه انا بديكي، انا بديكي يعني عارفه ان هو بيعلمك الصنعه، وانت تفتحي بقى، انت تفتحي مع نفسك. وكتير من الاخوات بيقولوا لي ازاي نفهم القران، موضوع فهم القران ده انا ان شاء الله اخر حلقه هديكوا توصيات وكتب معينه لو اللي عايزين تتدبروا ان شاء الله تدخلوا في الموضوع هديكوا اساميها. ولكن فهم القران يا اخوات بيحتاج الى اولا صدق نيه، ان انت تصدقي النيه ان انت عايزه تفهمي القران. زمان عملوا لنا حاجز نفسي رهيب جدا ما بيننا وما بين فهم القران، ففهمونا ان هو صعب قوي احنا نفهمه وان محدش يتكلم في القران غير العلماء والفقهاء وما الى ذلك. انا مش عايزاك تبقي فقيهه، انا عايزاك بس تمرري الايات على مخك بس، ما تقرايش كده. بمعنى صح ان انت لو تيجي تبص لايات القران هتلاقي ان اكتر من 85% من ايات القران مفهومه، مفيش اي مشكله خالص. ايات الاحكام والكلمات الصعبه هتلاقيها اقل من 15%. يبقى معنى كده ان العيب في مين؟ فينا، ان احنا تقاعصنا وقعدنا. نصيحه ليا مني ليكي، لما تيجي تفتحي القران وتبداي تقراي في التفسير، اللي بيحصل معانا كلنا وانا دايما اقول الموضوع ده، ان انا لما باجي ابدا التفسير بجيب ايه؟ اول البقره الف لام ميم في المصحف، يبقى اول البقره الف لام ميم في التفسير وابدا اقرا. ببدا اقرا بكثير ربعين ثلاثه اربعه جزء وبزهق وبمل وما بكملش. ليه بقى؟ ليه؟ لان انا اصلا ان انا بقراه فهماه، فبالنسبه لي ما فيهوش كتير قوي يعني، تمام؟ لا، انا عايزاك الاول تقراي في المصحف، ولما تلاقي حاجه مش فاهماها هي دي اللي تخرجي منها سؤال. يعني ايه الكلمه الفلانيه؟ يعني ايه معنى الايه الفلانيه؟ واخد السؤال وانتقل بيه الى التفسير، افتح التفسير على الايه اللي انا عايزه ايه؟ اجابتها. دي مرحله اولى، مش معنى كده ان قراءه التفسير مش كويسه، لا، بس انا بكلمك كلمه مبتدئه، كاول مره تفتحي التفسير وعايزه تخلصيه لغايه اخره، لو بدات كلمه كلمه عمرك ما هتخلصي. ولكن انا عايزاك تبتدي بايه اسئله؟ طبعي لنفسك اسئله تنتقلي بها الى الاجابات على هذه الاسئله من التفسير. واوصيكم كبدايه، يعني مثلا واحده اول مره تقرا تفسير تعرف ايه؟ التفسير الميسر ايه بايه. في تفسير كده ايه وتحتها تفسيرها، الايه وتحتها تفسيرها، ده تفسير. مرحله اعلى سنه، مرحله التفسير السعدي. الامام السعدي رحمه الله عليه. رائع اللهم بارك، كبسول التوحيد، ممتاز، هو مجلد واحد. الاعلى بقى ابن كثير وبعدين الطبري وبعدين البغوي، ما عليه. خلاص يبقى ده ان شاء الله بالنسبه للتفسير. تعالوا بقى نتكلم عن سوره الانعام. سوره الانعام سوره مكيه. وطبعا انت هنا هتفاجئي ان هي مكيه بعد سورتين او كل السور اللي فاتت ايه يا اخواتي؟ مدنيه. وهنا هتيجي سوره مكيه، وكان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوصلك معنى مهم جدا. ما تاخدكيش الجوارح والعمل على الصلاة والوضوء والزكاة والحج و و و و و ان انت تنسي وجهة قلبك. وبرده سؤال اتسألته تاني، هل ترتيب المصحف ده اترتب كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترتيب الصور ترتيب توقيفي، يعني كما امر ان يرتب النبي صلى الله عليه وسلم رتب. وعشان كده انت دايما تلاقي مثلا زي مثلا ايه سورة الانفال والتوبة، تلاقي قبلها قبل الانفال سورة مدنية، وتلاقي بعدها سوره ايه؟ سوره تلاقي الانفال والتوبه مدنيتين، وتلاقي اللي قبلهم الاعراف ها؟ مكيه، وبعدهم يونس مكيه، ليه؟ وكان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصل رساله ان لن تستطيع ان تقوم بالتكاليف المدنيه من جهاد وصلاه وصيام و و و ورفع سيف لنشر رايه الاسلام الا لما قلبك يبقى مع القران المكي اللي هو التوحيد. وهي دي الرساله النهارده اللي هي الانعام، الانعام جايه بعد كل الصور اللي فاتت مدنيه، كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوصل لك معنى اين وجهه قلبك؟ قلبي بقى ده بعد ما عرفت الحج والجهاد و و و و اعمل ايه؟ ارجعي تاني وجددي النيه ان وجهه قلبك هو الله. التوحيد يا اخوات. سوره الانعام نزل بها 70,000 ملك، نزلت جمله واحده. سوره الانعام قدرها عالي جدا جدا جدا، لدرجة إن الناقة اللي كان راكبها النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كادت أن تتكسر مفاصلها من ثقل سورة الأنعام. سورة الأنعام بتتكلم كلها عن حاجة واحدة بس، من هو الله؟ أكتر سورة ذكر فيها لفظ قل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيجادل فيها الكافرين والمشركين. بتبدأ سورة الأنعام بقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني ايه يعدلون يا خالد؟ لا يعدلون يعني ايه؟ يعدلون يعني يعدلون الله مع من سواه، يعني يساووا ربنا بغيره. يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، كل ده. وبعد كده المشركين بيعملوا ايه؟ يعدلون. يعني ايه يعدلون؟ يعني يساووا ربنا بغيره. يعني مثلا ايه؟ يعبدوا غيره، يذبحوا لغيره، تمام؟ اللي بتذبح للبدوي وللنفيسة ومش عارف ايه، تقول لك انا مش بذبح لها، هي انا بروح اذبح هناك بس. طب بتروحي تذبحي هناك ليه؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى حيث تكونين فهو موجود سبحانه وتعالى، تمام؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي جعلوا له عدلا، أي جعلوا له ندا، تمام كده؟ الصورة بقى من خلال كل الآيات اللي جاية بتقول لك من هو الله؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أنتم لسه بتشكوا في وجود ربنا سبحانه وتعالى؟ وهكذا بتمشي الآيات كده معايا كلها بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى. تعالي بقى بالصفحة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول لك من هو الله؟ قل لمن ما في السماوات والأرض، الآية 12، قل لله. السماوات والأرض دي أنت لو جبتي 1000 دليل ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى هتجيلي أكثر من السماوات والأرض. يعني أنت لما تتفكري في هذا الكون، ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرك لهذه الصورة العظيمة، لهذا الكون العظيم، وتتفكري فيه كده وخلق السماوات وخلق الأرض والأرض والنبتة والزهرة والشجرة ودالي أخضر ودالي أصفر، ويعني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكون. هذا التفكر العجيب الرائع في الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا ليه، يعني آية يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى. فهو بيقول ربنا سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. شوف بقى الآية الرقيقة الرائعة، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. الله سبحانه وتعالى كتب على عرشه يا أخوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي. فده اللي مكتوب على العرش، يعني بعد كل الكوارث اللي الناس بتعملها وكل الهموم اللي احنا بنعملها وكل المعاصي اللي احنا بنعملها، يعني مثلا ممكن كان يتكتب اي حاجه تانية غير كده. ربنا شديد العقاب، ربنا سبحانه وتعالى مثلا يبطش سبحانه وتعالى بمن يشاء، ولكن ان رحمتي سبقت غضبي. شوف بيقول لك ايه؟ كتب، عارفين يعني ايه كتب على نفسه الرحمه يا اخوات؟ يعني الزام عليه ان هو يرحم سبحانه وتعالى. ومن الذي الزمه سبحانه وتعالى؟ كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، يلي حط كل أملك في فلان إنه يعمل لك القصة الفلانية، يلي حط كل أملك في علانة إنها تصلح ما بينك وما بين جوزك. قل أغير الله أتخذ وليا، بقى بعد كل الشواهد اللي احنا عمالين نقولها لك دي وانت لسه بتتخذ وليا من دون الله؟ ازاي بس يا اخوات؟ ازاي واحنا كلنا هم وغم وقرب، اسال الله ان يفرج هموم المسلمين وصدرك ابتدى يبقى مليان ومخنوق ومش طايق، وتتصلك فلانه وفلانه وفلانه تشتكي لها وعلانه وعلانه وعلانه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قل اغير الله اتخذ وليا. ازاي تتخذي حد ولي غير الله؟ انت وانت ماشيه في الشارع وقاعده على الرصيف او ماشيه جنب الرصيف كده، بتلاقي ما بين بلاطات الرصيف زرعه اخضر طالع كده خالص، تلاقي زرعة ضئيلة رقيقة ضعيفة طالعة من الأسمنت. هذه المادة الشديدة القوة في البناء، هذه الزرعة ما الذي أخرجها من هذه المادة الحارقة؟ هو أليس الذي أخرجها وكشف بها هذا الأسمنت وهذه المادة قادر على أن يكشف كربتك وقادر على أن يشرح صدرك وقادر على أن يحل مشكلتك؟ بلى قادر سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إحنا ما بنشوفش بس أخوات، ذهننا قاصر على الدنيا ومشاغلها ونسينا نتفكر في خلق الله ونسينا نتفكر في آيات الله وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى بيقول في سؤال بيعاتبنا به، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. مين اللي بيأكلك كل يوم الصبح؟ تقومي الصبح بروح شغلي ومين اللي دخلك شغلك؟ ومين اللي جاب لك المرتب؟ ومين اللي علمك؟ ومين اللي اداك المخ اللي بتتعلمي بيه؟ ومين ومين ومين لغايه ما توصلي الى الاول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء وهو يطعم ولا يطعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما اداكي كل ده على توحيد الربوبيه ومن هو الله وان هو بيطعمك وان هو بيكسيكي وان هو بيرحمك و جاء بقى ايه لازم تخليها عقيدة في ذهنك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أي ضر يصيبك عقيدة في قلبك من ربنا. وبعدين إيه كمان؟ ومين اللي هيكشفه؟ وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بمعنى تيجي الأخت تقول لك أنا محسودة، كل ما أشوف فلانة تحسدني، دي فلانة دي مشكلة، كل ما تشوفني تحسدني، كل ما تشوفني تحسدني، أنا محسودة، كل مشاكلنا كلها حطينا على الحسد يا خالد. ونسينا دعاء سيد الاستغفار اللي احنا كل يوم بنقول. أنت بتقولي إيه في سيد الاستغفار؟ ها؟ اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع. أعوذ بك بس خلاص يكفيك دي. يعني أنت عندك شر ما صنعت أهو. أمال ليه كل حاجة بتجيبيها على الحسد يا أخوات؟ فبما كسبت أيديكم يا أخوات ويعفو عن كثير. عزة إيه طيب؟ واحدة اسمها عزة يا أخوات. اللي اسمها عزة تقوم تشوف. تمام يا أخوات؟ فهنا لا، ربنا سبحانه وتعالى بقى في الآية دي بيأسس قاعدة أصولية عقدية اللي هي أي شيء وحش يصيبك، أي ضر يصيبك، لازم تردي على نفسك بالكلام ده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني هو مفيش حسد؟ لا طبعا في حسد. أمال فلانة دي حسدتني، لكن كل مشاكل حسدتني. لا هي لا حسدتك صح، ولكن الله هو الذي سلطها عليك لتحسدك. ليه بقى؟ لذنب عندك، لقصور، لأي شيء. لأن أنت ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعني يرجعك تاني تنكسري، تتذلي، تتعيطي، تقول يا رب اكشف عني المرض، يا رب اكشف عني الضر. لكن أن أنت تبقى حاطة في دماغك أن كل حاجة من الناس اللي وحشة والناس اللي بتكدلي، لدرجة أن في مرة واحدة بعتالي بتقولي إيه؟ بتقول أنا ساكنة قريبة من تعليمي، يعني من كليتي أو حاجة زي كده، وكل شوية واحدة تقابلني تقولي إيه؟ تقولي يا بختك وأنا اتخنقت. طب ما تقول لك يا بختك ايه؟ فهي بتقول لي حضرتك ما رديتيش عليا، قلت لها يا بختك. بجد والله. ليه؟ هو احنا كل دماغنا اخوات رايحه في ان الناس هم اللي بيأذونا واحنا ملاك، وانت ما بتأذيش حد، وانت ما بتبصيش لحد. لا طبعا ده كله بتلاقيه من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا المس من الضر عقدتي فيه الاساسيه. اي حد بقى، وعلى فكره اكتر وقت بيغذي فيه الناس، بيغذولك فيه الموضوع ده لما بيبقى عندك اصابه. مثلا انت عيانه طبعا، انت سايبه نفسك حاجه، هو انت سايبه، او انت ده انت عماله ليل ونهار وشغاله ليل ونهار، ويا بنتي داري على نفسك شويه. ويخوفونك بالذين من دونه، اليس الله بكاف عبده؟ وربنا مش مكفيكي؟ يبقى هذه ايه عظيمه جدا. بعد ما ربنا قال لك ان هو اللي بيفعل ويفعل ويفعل ويفعل، فعالوا لما يريد. هقول لك مثلا بسيط جدا. سيدنا يعقوب يا اخواتي، سيدنا يعقوب في اخر سوره يوسف قال سيدنا يوسف ايه؟ لا تقصوا رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. سؤال، هم كدول ولا لا؟ كدول بس خلاص. وده كان سيدنا يعقوب يعني نبي، وقال لابنه ايه؟ وهتقول قصتك لحد لحسن ايه؟ يكيدوا لك كيدا، وبالرغم كده كدول. ليه؟ لان الله غالب على امره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خليكي كده ايه، كانت استاذتي الجميله تقول لي ايه، كوني ريشه في مهب الريح. خليكي كده ريشه، كل حيث يضعك الله ترضي. انا ربنا وضعني دلوقتي ابقى معلمه قران، وضعني ابقى ام في البيت وما انزلش، اكون كده ايه، حيث وضعني الله ارضى. مش كل حاجه بقى عارفه ايه، وهم اللي بيعملوا لي، هم بيسووني. يعني الدروس دي يا اخوات، عشان كده بقول لك لازم تحضري دروس علم على طول، عشان تنقي نفسك من الانتماءات لغير الله. لان من وكل لغير الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعني بالظبط كده، وكل الى ضعف. طيب بعد كده يا اخوات، السوره بتتكلم عن حاجه مهمه جدا، او نقطه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. لا قبل ما ننتقل للنقطه دي، تعالوا لي كده للايه اللي هي رقم 30. آية مهمة جدا وخطيرة جدا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. تخيلي أنت بقى جاية كده يوم القيامة وداخلة كده عشان تتحاسبي قدام ربنا سبحانه وتعالى. الآية فيها كام وقفة، هذه السورة يا أخواتي فيها كام وقفة مع اليوم الآخر والقيامة غير عادية. شوفي أول وقفة، أو الوقفة اللي قبلها كمان، ولو ترى إذ وقفوا على النار، واللي هي الصفحة اللي قبلها اللي هي آية 27. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني ايه؟ شوف انت كده تخيلي كده حضرتك واقفة على النار، طبعا وإن منكم إلا واردها، كلنا هنوقف على النار وكلنا هنعدي عليها. يا رب سلم يا رب، اللهم سلم يا رب، اللهم أعيذنا من النار، اللهم استجب. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. انت دلوقتي جاية تقولي يا ريتني ارجع تاني واكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. قلبك ده كان فيه ايه؟ يوم هم بارزون. قلبك ده كل اللي فيها يطلع، الحقد والحسد وعدم العفو والغل والقهر والبص للغير وحططان عينك في حياة غيرك، حتى لو اللي حواليك كلهم مش شاعرين بالكلام ده، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ولو ترى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا يا خلاص صعب قوي، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. تيجي ليله القدر يا رب عمري ما هغتاب تاني يا رب، يا رب عمري ما هجيب سيره حد يا رب، يا رب اعفو عني يا رب، انا عمري ما هعمل كده تاني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قد كده يا اخواتي احنا بنخون نفسنا قبل ما بنخون الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يعني يفترون على الله الكذب. انظر بص لنفسك قد ايه كذب وقلت قد كده ربنا انك مش هتضيعي صلوات، هتظبطي حجابك، هتظبطي صلواتك، هتظبطي علاقتك بزوجك، هتظبطي علاقتك بابنائك، مش هتتاثري في حاجه بعد كده، القران مش هتسيبيه من ايدك بعد كده طول السنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طب عملت ايه في السنه اللي فاتت؟ اهي ليله القدر ان شاء الله داخله علينا، اسال الله ان يبلغنا ليله القدر. عملنا ايه يا اخواتي؟ سنه كامله مسكنا لساننا، مسكنا عقولنا. على فكره يا اخوات بالتربه الناس اللي بتحضر معايا الحلقات تفهم الكلام اللي انا بقوله، يقولوا لي لا احنا ما كناش كده. ليه؟ لان كل ما بتطرقي كل ما بتحاولي تتربي، لكن درس علم وتيجي بعدها بسنه تحضري درس علم ولا هيعمل ولا الهوى، تسمعي كلمتين حلوين ما تخلصش بالك خلاص، لكن لازم تتدربي ان انت تحكمي كباح نفسك، تكبحي كباح نفسك. طيب دي ايه؟ الايه اللي بعدها قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا الله الموت يا أخوات مش بيستنى حد، الموت بيجي بغتة فجأة كده. كل ما حد يموت فجأة يقول لك ايه ده كان قاعد وسطنا زي الفل وبياكل وبيشرب وهدومه متعلقة، ما هو أي حد هيموت فجأة كده. أنا دلوقتي لو قمت دلوقتي خمس دقايق كمان موت لما كده برضه كانت قاعدة معايا وبتدي الدرس. أسأل الله أن يكتب لنا خاتمة حسنة يا رب، اللهم ارزقني حسن الخاتمة. شوف بيقول لك إيه؟ بيقول لك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا حسرتنا، موقف الحسرة ده أخواتي صعب جدا، إن أنت تيجي يوم القيامة متحسرة على الكلمات والكلام اللي أنت قاعدة تتكلميه عن فلانة علشان هي عمالة تاخد من حسناتك، وهي بقى ايه عماله تاخد من حسناتك تقول لك هاتي من حسناتك، تقول لها لا ده انا القران تعبت في حفظه جدا وطول الليل عمال احفظه، ده انا عمري كله ضيعته في القران، تقول لك انا عايزه القران اللي انت حفظتيه. تقول الصلوات اللي انت صليتيها لا ده انا رجليا كانت بتتقطع بتتنشر كده وانا بصلي التراويح، ازاي تاخديه مني؟ عايزه صلواتك اتفضلي، برك بامك اتفضلي. كل ده اخواتي من الغيبه والنميمه والظلم والكذب والافتراء والادعاء. لا يا اخوات بالله عليكم واوصي نفسي واياكم ان نتخفف من الكلام على الناس. انا ساعات بقعد مجالس اقسم بالله من اولها لغايه اخرها كلها كلام عن الناس. انا بقعد اقول لهم يا جماعه احسنوا الظن، وسوء الظن ده مشكله كبيره جدا جدا. ده انت لو انت شافت رسالتك وادتك العلامتين الزرق يا ده يا دقي، ازاي تديها العلامتين الزرق وما ردتش عليا؟ يبقى هي كده مش مستعنياني وهكذا. اللي بيضحك عليك نفسه يا رشده مشكلة يا اخوات، مشكلة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينقينا. شوفي بقى بيقول لك ايه بقى وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. تيجي يوم القيامة شايلة بقى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. تيجي يوم القيامة شايلة اصلا انت ذنوبك وشايلة ذنوب غيرك، لانها بعد ما تاخد حسناتك مش هتسكت، حسناتك ما كفتش تاخد من سيئاتها وتحطها على سيئاتك، كارثه اقسم بالله كارثه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من هو المفلس؟ لا، المفلس ده مش اللي ما معهوش درهم ولا دينار، لا ده اللي جاي بقى ومعاه حسنات قد كده مثل جبل تهامه، لقد سب هذا وقذف هذا واكل ماذا هذا مال هذا وظلم هذا، يؤخذ من حسناتي فتوضع لحسنات فلان. طب احنا فقراء قوي يا اخواتي، هو انا اصلا عارف اسلك بسبب حسناتي لما كمان هتتاخد مني؟ انتبهي وخليكي تاجره شاطره مع ربنا. ده امسكيه شغل بقى اكتر من كده، والقلب نظفيه. اسال الله ان يستخدمه في الطاعه، اسال الله ان يستخدمه في الطاعه. بس برضه هقول لك على خلطه سريه، واساليني انا بقى، اشغلي نفسك بالحق تمام، لان انت لو ما شغلتيش نفسك بالحق تشغلي في نفسك بالباطل. لو انت طول النهار مشغوله في حاجه مهمه، يعني انا دايما اقعد اقول للنساء اللي هم حاطين جوازهم تحت الميكروسكوب، ده كل شويه ينزل بيروح القهوه كتير، هو ده ينزل ينزل، احنا فاضيين خلينا نشوف اللي ورانا، انا مش هيريحك حد. انت حق ارمي، احنا انا رميت الميكروسكوب اصلا من زمان كسرناه. ليه؟ مش فاضيه. انت عندك حاجه، انت عندك وظيفه ربنا سبحانه وتعالى خلقها عليك ليكي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هعبد ربنا ازاي؟ هقابل اقول له ايه؟ الاخوات اللي بيقولوا الحفظ مش فرض. اه ماشي، انا معاكي ان الحفظ مش فرض صح، بس انت هتجيبي واحده حافظه القران، حافظه سوره زي النهارده اللي قراها الامام المائده، هل احساسها بيها هتكون زي اللي قريتها؟ بس عارفه بالظبط زي ايه يا اخوات؟ ابنك وابن اخوكي. هل احساسك بابنك، ابنك اللي قاعد في حضنك وربيتيه ورضعتيه و و و وسهرتي فيه الليالي زي ابن اخوكي؟ مهما تكوني بتحبي ابن اخوكي ده. عشان كده بوصي كل اخت حبيبه في الله، احفظي ما استطعتي من القران. يعني جملي لسانك بالقران، حليه بالقران، حاجات كتير قوي. طيب طبعا وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. بعد كده ننتقل يا اخوات لايات مهمه جدا، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يقول الايه 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك برضه بيسالك سؤال في سوره الانعام، يعني سوره الانعام وكانها مقصدها الرئيسي بيجاوب لك على سؤال اساسي: من هو الله؟ مين هو ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه. انت وانت قاعده في بيتك في بلكونتك، مش هقول لك في الشارع، في بلكونتك في زرع، هل انت تدرين الورقه اللي وقعت من الشجره بتاعت الزرع شكلها ايه؟ طب وقعت امتى؟ طب وقعت الساعه كام؟ لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقه، شوفي الورقه ضعيفه جدا جدا، ويعني قد ايه الورقه؟ ايه قيمتها؟ حتى دي الله سبحانه وتعالى يعلم. عشان كده اخد في ايه جميله قوي بتقول ايه؟ احصاه الله ونسوه. الله اكبر، ربنا بيحصي يا اخواتي، كل حاجه وحشه بيحصيها وكل حاجه حلوه بيحصيها. يعني انت بتقعدي تسبحي، انت ممكن ما تاخديش بالك سبحتي قد ايه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي عليك هذه التسبيحات، هو الذي يحصي عليك الصلاه على النبي، يحصي سبحانه وتعالى. طيب وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات البر الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الله، حتى الحبه اللي في الرصيف اللي بقول لك عليها دي هو الذي يعلمها، وهو اللي سقاها، وهو اللي اخرجها في المكان ده عشان انت تشوفيها، فيجي في قلبك حب الفرج وتقول يا رب زي ما طلعت الزرعه دي من الصخره دي طلع الهم والكرب من قلبي. اخواتي والله العظيم، وفي انفسكم افلا تبصرون. بص كده لنفسك، طب بص كده للزرع، طب بص كده للطبيعه، هي دي، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يمينه مننا اصلا، ان احنا نتفكر في خلقه سبحانه وتعالى. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ايضا، بعد كده بقى بتاتي قصه سيدنا ابراهيم اللي هي ايه؟ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه. طبعا انا بجري شويه، يعني انا مش هقف مع كل ايه. طبعا هنا بقى مثال لسيدنا ابراهيم كيف كان موحدا سيدنا ابراهيم. يعني هو هنا جايب لك قصه سيدنا ابراهيم، ما قالكيش بقى ازاي اترمى في النار ولا الكلام من ده، لا هو جايب اللقطه. وخلي بالك معايا في قصص الانبياء، لما تجي لك قصه من قصص الانبياء في سوره من السور لازم تفهمي ان القصه اللقطه اللي في القصه دي ليها علاقه بمحور السوره. فاللقطه اللي في القصه هنا بيقول لك ايه؟ محاجات ابراهيم مع قومه في من هو الله سبحانه وتعالى. وايضا سوره الانعام هي محاجه النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه من هو الله. فاهمين يا اخوات؟ فهنا بقى ايه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ولا تتخذوا أصناما آلهة. هنا ربنا سبحانه هنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بيتدرج معاهم في الإيه؟ في البيانات العقلية، بمعنى أصح مش إن هو ما كانش عارف مين ربنا عشان تفهمه، يعني مش مثلا سيدنا إبراهيم شاف القمر قال آه ده ربنا، وبعدين لما لقاه قفل قال لا ده مش ربنا، لا لا لا ده هو بيتنزل مع قومه في مقام المحاجة. يعني ايه؟ اما انا اقنعك كده اقول لك طب هقول لك على حاجه، هبسطها لك واجيبها لك ايه واحده واحده، فاهمين يا اخوات؟ فهو هنا سيدنا ابراهيم بدا يقول لهم بقى لما نرى الكوكب كذا قال هذا ربي وكذا هذا ربي. وفي هذه الايه الرائعه فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. هنا بقى سيدنا ابراهيم وضع الشروط اللي تنبغي ان تكون الاله، انه يكون ايه؟ اكبر، اكبر من كل شيء، وانه يكون ايه؟ حاضر قادر. يعني اللي بتقعد تقول ايه يا سيدة زينب او مثلا يا حسين بماذا تندهين، او حتى النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايه يا نبي اشفع لي واعملي واعملي، يا نبي جوز لي بنتي، هذا خطأ عقص. ليه؟ لان من تدعو له يجب ان يكون له ثلاث مواصفات، حي حاضر قادر. حي، هل النبي صلى الله عليه وسلم حي؟ قد مات صلى الله عليه وسلم، وما محمد من رسول قد خلت من قبلهم الرسل، أفإن مات أو قتل إنك ميت وإنهم ميتون، وما كتبنا لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مات فهم الخالدون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا كيف تدعونه هو ميت صلى الله عليه وسلم؟ خلاص كده؟ يبقى هو حي، لازم أن اللي أنت تدعونه لازم يبقى إيه؟ حي. تاني حاجة حاضر، هل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ لا. قادر، هل النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة قادر على ان يكشف عنك الضر؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا الصحابه بييجوا يقولوا له اعمل لنا كذا وكذا وكذا قال لهم ايه؟ ادعوا الله. طب انا هقول لك على حاجه، صلي على الحبيب. سوره المجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. سؤال، هي كانت بتشتكي لمين؟ الى الله مش الى الرسول، بتشتكي الى الله ما بتشتكيش للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هي رايحه للرسول تجادله صلى الله عليه وسلم بتقول له ايه؟ يعني انا عندي مشكله، هات لي من اللي ربنا ادهولك من العلم محرم. انا جوزي حلف عليا ان انا عليك ظهر امه، هات لي مخرج. لكن هي بتشتكي لمين؟ لله. وهي دي تربيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، قال لهم لا تدعوني لا تطروني، احصوا في وجوه الذين يعني يمدحون الناس التراب و و و. اهم حاجه مين علاقتك بمين؟ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كام آية في القرآن يقول إيه؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا نذير وبشير لقوم يهتدون أو لقوم يعقلون أو ما إلى ذلك. فلأنا عايز أقوله لك كيف أن سيدنا إبراهيم أقام مقام التوحيد في هذه السورة، عشان هي أصلا كلها بتتكلم عن التوحيد. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله فالق الحب والنوى. الله أكبر. أنا عايزاكم تسمعي الآيات عن ربنا يا أخواتي، تسمعي الآيات إيه برقة كده بعزوبة كده. إن الله فالق الحب والنوى. الحباية دي الصماء السوداء التي تنزل في الأرض الصماء السوداء، فينزل عليها مطر شفاف ليس له لون، فتخرج نبتة خضراء جميلة قوية مزهرة. ماذا الذي أخرجها؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فلولا فلولا تمام فلولا ايه؟ فلولا تفكهون، صح كده؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل حاجه بقدره الله سبحانه وتعالى. خلي بالك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله فالق الحب والنوى، وده معنى اعوذ برب الفلق يا اخواتي، لان اخواتي بيقولوا لي يعني ايه الفلق؟ الفلق الذي يخلق الحب من النوى، فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الايه؟ الميت من الحي. بعد كده بيقول لك فالق الاصباح. الله، الصبح لما بيتفرق عن الليل هو مين اكبر، الحبايه ولا الاصباح؟ الاصباح. بس عارفه لما ربنا سبحانه لما مثلا انت تيجي تفهمي حد حاجه كبيره فتجيبي له الاول ايه مثلا ايه الصغير البسيط، وبعد كده تجيبي له ايه القصه الكبيره. فربنا سبحانه وتعالى الاول بيقول لك ايه فالق الحب والنوى، وبعد كده بيقول لك ايه فالق سبحانه وتعالى. اليس هذا الذي يخلق الاصباح ويطلق الحد على اللواء، قادر أن يهديني، قادر أن يشفيني، قادر إن هو يجوزني بنتي اللي مش ما جوزتش لغاية دلوقتي، قادر إنه يحل لي مشكلتي، قادر. ولكن الله يريد منك صدق اللجوء إليه، وصدق اللجوء. والله يا أخوات كم من مرة تكون في الحياة خطوب، يعني خطوب كثيرة ومشاكل مريرة، بعد كده لما تتقطع بك الأسباب كلها تحس إن أنت ما بتلجئيش غير لربنا، تقولي له يا رب أنا خلاص، يعني كل اللي عليا وكل اللي قدامي عملته وما فيش إلا أنت بس بتكشف. أقسم بالله بيأتي الفرج لما يرى منك إن أنت ليس لك إلا هو. عشان كده في سورة النمل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. ما قالكيش أما يجيب المؤمن، ما قالكيش أما يجيب الموحد، قالك المضطر إذا دعاه، أي مضطر حتى لو كافر الله سبحانه وتعالى ينجيه بهذا الشعور من الاضطرار. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول، طبعا كل السورة أخوات بتتكلم عن الآيات الكونية زي ما بقول لك، هو الذي أنشأ مع جنات معروشات وغير معروشات و و و. بعد كده في بس هنا آية اللي هي رقم 104، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله سبحانه وتعالى أسمى القرآن بصائر. يعني إيه بصائر؟ يعني حاجة تخليك تشوفي، يعني حاجة تنور لك الطريق. يعني القرآن ده يا أخوات والله العظيم اللي بيحطه ورا ظهره مش ممكن يفلح أبدا، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. هل ممكن تردي عليا تقولي إيه لا بس طب ما الكفار عايشين وراكبين عربيات وعندهم عمارات و و و؟ لا، ما أنا هقول لك برضه ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة يا أخوات بيحط مادة رائعة بيقول لك إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله أكبر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم بالإسلام. يعني سؤال، يعني النعم الكتير جدا جدا اللي عند بني آدم من البني آدمين ده إيه يعني؟ يعني ده غلط يعني؟ يعني ده نعمة ولا نقمة؟ حسب ما تشوفيها بقى. لو هو موظفها في خدمة الله وفي طاعة الله يبقى نعمة، لو هو موظفها بغير كده ومشرك وكافر وملحد واوا يبقى استدراج من الله بالنعم. لازم تفهمي النقطة دي اهو في القرآن اهو. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خلاص القاعدة معروفة. برضو فيه كمان آية رائعة اوي يا اخواتي، هي ايه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. خلي بالك يعني ايه؟ يعني الغرض الاساسي من اي ابتلاء في حياتك ان انت تنكسري لربنا. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هي دي اقلت قست قلوبهم، ان هو مثلا واحده مثلا يجي لها مرض تقعد زعلانه وحزينه ومقهوره و و و، هو النفس ضعيفه، لكن هو اصلا المرض ده حصل ليه؟ عشان تتضرعي، عشان تنكسري، علشان تروحي ما بين ايديه وتقولي له يا رب ماليش كاشف عن المرض ده الا انت، وانا راضي يا رب بفضلك اللي من عند حبيبي حبيبي. فلولا اذ جاءهم باسونا تضرعوا ولكن ايه اللي حصل بقى؟ حصل قلوبهم. فدي مشكله. يبقى اي ابتلاء يصيبك الغرض منه ايه؟ ان تنكسري. ودي حقيقه يا اخوات، احنا ما بننكسرش قوي ونتذل قوي ونروح لربنا قوي غير لما بيصيبنا الضر. اسال الله ان يكشف عنا الضر يا رب. برضو أخوات من الوقفات الجميلة جدا في السورة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين اللي هي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أي شيء ربك؟ ولا شيء ربك في أي كام بقى؟ 111 112. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟ غرورا. سؤال، إيه ده هم شياطين الإنس والجن بقى اللي هم بيبقوا لابسين أسود بقى كده زي الأفلام بقى وعاملين قرون وبتاع، يعني كده بقى هو ده الشيطان بقى اللي هيجي يوحي لي؟ لا، بيقول لك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني معنى كده إن حياتك فيها شياطين إنس كتير بيصدوك عن سبيل الله. كل واحدة تقعد تقول لك انت بتعملي ايه وانت يا بنتي شكلك كده، انت ما بقيتيش في حياتك غير القرآن، انت ما بقاش في حياتك غير المسجد، انت ما بنقولش كده. لا، المؤمن مش ترويش، وانا ما بقولش للست المؤمنة تبقى كده ابدا خالص. خليكي في بيتك اجمل بنت واجمل ست، وشوفي بيتك بكل طلباته، بس يبقى ليكي وقت لنفسك، مش هقولك لربنا، لنفسك. كام ضاع سنين من عمرنا يا اخوات؟ العيال والدروس والمش عارفه ايه والراجل والست وامي وابويا. طب وانا، انا لما اتحط في القبر ده وهيفتحوا عني الكفن كده ويسيبوني، هقول لربنا ايه؟ عرفت ايه عن ربنا؟ اتعلمت ايه عنه؟ انت لا تعذري، لان انت اللهم بارك معاك الشهادات العليا، ابائنا وامهاتنا وجدودنا اللي ماتوا على جهل ممكن يعذروا، لكن احنا نعذر بايه؟ كنتش تعرف تقري؟ ما كنتش بتعرفي تكتبي؟ ما كنتش بتعرفي تسمعي؟ ما كانش عندك تليجرام؟ ما كانش عندك واتس؟ ما كانش عندك ايه؟ ايه عذرك؟ فاللي انا عايز اقوله لك، خلي وقت لنفسك وصدقيني اقسم بالله ستاتي اليك البركات من حيث لا تعلمين. دي لازم تفهميها كويس جدا. طيب فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شياطين الانس والجن، اللي يقعد بقى ايه اي حد يصدك تحطيه في الخانه دي على طول، ان هو بيصدك عن سبيلنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سوره الناس قال ايه يا اخوات؟ رب ملك الناس إله الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الايه؟ يبقى في ناس بتوسوس مش بس الجن، ووسوسة الإنسي أصعب وأخطر من وسوسة الجنية، لأن الجنية بتصرف بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الإنسي ما بتصرفش، بيفضل لازقلك. صحبة السوء يا بنات، الصحبة اللي ما لهاش حاجة وراكي غير الميك اب والجينز والمقطع والمهربت واللي فوق الأنكل والخلخال والكلام ده، دي كلها صحبة حاولي تتخلصي منها. وما تقوليليش أنا اللي ههديها، أنت أصلا لسه عايزة أهديكي، اتمسكي بحد أصلا على خير. أسأل الله أن يهدي بناتنا وبنات المسلمين. بعد كده بقى في آية برضو رائعة ربنا سبحانه وتعالى يقول، اللي هي يقول أنا أدعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا. الآية أخوات 71، هنرجع ورا شوية. الآية 71 بعد كل هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى ومن هو الله و و و، تأتي آية رائعة جميلة يا أخوات، بيقول لك إيه؟ قل أنا أدعو من دون الله ما لا يضر ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يعني إيه؟ يبقى بعد كل الأدلة اللي أنا بقولها لك دي ولسه بتسألي حد غير ربنا؟ لسه بتتوكلي على حد غير ربنا؟ لسه عايزة حد ياخد بإيدك إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أي واحدة تقول لك نفسي أقرب من ربنا ويا أبله خديني وخدي بإيدي، أقول لها أنا إيدي دي قاصرة، إيدي دي ضعيفة، ايدي دي شويه تراب، لكن اطلبي من الملك ان ياخذ بيدك. هو الاول يا اخوات وبعدين البشر، هو الاول. امال ليه ال 70,000 اللي هيدخلوا الجنه ما احد شروطهم لا يستلقون؟ يعني ما بيقولوش لحد القيم ليه؟ لان قلوبهم لم تتعلق الا به هو، هو بس، هو اللي هيشفيني وهو اللي هيجوزني وهو اللي هيسترني وهو اللي هياكلني وهو اللي هيشربني، هو بس. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته بعد إن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران بقى مش عارفة بقى أروح لمين أقول له وأطلب من مين يتعيلي وأطلب من مين يعمل لي. أنا بقولش إن الدعاء على فكرة وطلب الدعاء غلط، لا طبعا، بس أنا بتكلم على اللجوء الأول في القلب. يعني بمعنى صح، ابنك وقع اتعور، أول حاجة بتقوليها إيه؟ دكتور، صح ولا لأ؟ خلي بالك لان الفزعه الاولى دي هي اللي بتبين مدى توحيدك. اول حاجه الفزعه دي، اي حاجه تحصل لك كذا كذا دي بتبين بقى هل انت بقى اللي في قلبك رقم واحد ربنا ولا الدكتور ولا المعالج ولا مين. هي دي، قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الى اخر الايه. بعد كده اخواتي عشان طولت عليكم، تاتي بقى في الاخر اخواتي في اخر السوره قول الله سبحانه وتعالى، قل طبعا في السورة طبعا العشر وصايا، الوصايا العشر بس طبعا مش مجالها دلوقتي. قول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا إيه. طبعا هنا في هذه الآيات بعد كل الكلام باستفاضة في سورة الأنعام عن كيف أن المشركين كانوا يعني يضحضون الحق وكانوا يعدلون ربهم بمن سواه وكانوا يعني يرفضون ويعرضون عن الآيات البينات من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الآية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون إلى ما آخره. ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة، قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هي الذبح يا أخوات، الذبح الذبيحة، ومحياي حياتي كلها ومماتي. المشكلة في كل الآية دي من وجهة نظري محياي، محياي ليه؟ كان في الامام الطبري تقريبا كان بيقول الحياه في سبيل الله اصعب من الموت في سبيله. ان انت تعيشي وكل حاجه في حياتك لربنا، اكلك لربنا، شربك لربنا، تعليمك لعيالك لله، معاملتك لجوزك بخفض الجناح لله. يعني لما تيجي تتخانقي معاه كده تبقي خلاص عايزه تمسكيه تفتكيه، تمسكي غيظك وتقزمي غيظك تقولي ليه؟ لله. كل حياتي بقى محياي ومماتي لله رب العالمين. وكأن هي دي النتيجة الطبيعية اللي خرجنا بيها من الصورة كلها، وهي التي تتكلم عن الله ومن هو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا عنه العلم النافع الذي يطهر القلوب. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.